واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين، وعند النعماء من الصابرين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين، يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، وأوجب لنا به الشرف والمزيد، ووفقنا جميعا للعمل الصالح الرشيد. اللهم انقلنا بالقرآن العظيم من الشقاء إلى السعادة، ومن الظلمات إلى النور، ومن الضلالة إلى الهدى، ومن السقم إلى العافية، ومن النار إلى الجنة، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء، ولأبصارنا جلاء، ولأبصارنا جلاء، ولأسقامنا شفاء، ولذنوبنا ممحصا، ولذنوبنا ممحصا، وعن النار مخلصا، وعن النار مخلصا. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، وارفع درجتهم، واشرح صدورهم، وارحمهم كما ربونا صغارا، وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم من كان منهم حيا فمتعه بأتم الصحة والعافية، ومن كان منهم ميتا فاجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم اغفر لهم وارحمهم يا أرحم الراحمين. اللهم وارزقنا برهما في حياتهما وبعد مماتهما، ونعوذ بك من عقوقهما أو الإساءة إليهما في حياتهما وبعد مماتهما. اللهم واجعل مآل والدينا إلى جنات الفردوس الأعلى. اللهم ارحم جميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم انقلهم من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود، واغفر لنا وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، واغفر لنا وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، واقض ديوننا، واشف مريضنا، واشف مريضنا، واشف مريضنا، واغفر لميتنا، وآنس وحشتنا، وامسح زلتنا، واقبل توبتنا، وسدد ألسنتنا، واستر عوراتنا، واستر عوراتنا، وآمن روعاتنا، وآمن روعاتنا، واسلل سخائم قلوبنا، وصف صدورنا، وصف صف صدورنا وأحسن خاتمتنا ونور قبورنا ونور قبورنا ونور قبورنا واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله واجعلنا في عرصات القيامة من الآمنين واجعلنا في عرصات القيامة من الآمنين من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك في كل مكان اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم اللهم سدد رميهم اللهم وحد صفوفهم واجمع كلمتهم على الحق والدين يا رب العالمين اللهم وكفهم شر الشقاق والتنازع والفرقة والاختلاف اللهم اكف المجاهدين شر التنازع والاختلاف اللهم وزلزل الأرض من تحت أقدام عدوهم اللهم عليك بعدوك وعدوهم اللهم أرنا في عدو الدين عجائب قدرتك وشدة بأسك التي لا ترد عن القوم المجرمين اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا اللهم لا ترفع للرافضة ومن عاونهم راية اللهم لا ترفع لهم راية واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية اللهم ارحم المستضعفين من المسلمين في كل مكان ارحم ضعفهم واكشف كربتهم وارفع ضرهم وأشبع جائعهم واروي ظمأهم واستر عورتهم اللهم واستر عورتهم وارحم صرخات أيتامهم واستجب استغاثة ثكلاهم يا رب وانتصر لهم ممن ظلمهم وآذاهم انتصر لهؤلاء الضعفاء ممن ظلمهم وآذاهم وطردهم من ديارهم وشردهم وعذبهم اللهم عليك بالظلمة الجبابرة يا جبار اللهم عليك بالظلمة في الأرض يا جبار اللهم عليك بمن ظلم عبادك وآذاهم وسفك دماءهم ودبر لقتل أنفسهم يا رب العالمين اللهم عليك بهؤلاء الظلمة الجبابرة فإنك أنت الجبار المنتقم القادر القوي العزيز يا ذا الجلال والإكرام اللهم وفق علماء المسلمين ودعاتهم لكل خير واجعلهم قوالين بالحق لا يخافون في قوله لومة لائم اللهم من كان منهم حيا فمتع الأمة بعلمه وصحته ومن كان منهم ميتا فاجعل قبره روضة من رياض الجنة اللهم احشر علماء المسلمين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم وانفع الأمة بمؤلفاتهم وجهودهم وعلومهم ودعوتهم اللهم ومن أراد علماء المسلمين بالسوء فاجعل دائرة السوء عليه يا قوي يا عزيز اللهم وفق ولي أمرنا لهداك واجعل عمله في طاعتك ورضاك اللهم وارزقه البطانة الصالحة الناصحة التي تعينه على الخير وتدله عليه وجنبه بطانة السوء والفحشاء اللهم وفق مليكنا ووزراءه ومستشاريه لكل خير، اللهم وفقهم لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، واجعلهم رحمة على شعوبهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ووفق قضاة المسلمين، وسدد قلوبهم وألسنتهم. اللهم واحفظ الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، واحفظ رجال أمننا من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وشمائلهم. اللهم ومن دبر لاغتيال رجل من رجال الأمن أو دبر لإيذائه وقتله، فاجعل دائرة السوء عليه، وأفشل خططه وأبطل كيده يا قوي يا عزيز. اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد المعتدين الفجار، اللهم اكفناهم بما تشاء وأنت السميع العليم. اللهم آمنا في أوطاننا، واحفظ بلادنا ومقدساتنا، احفظ مقدساتنا، اللهم احفظ مقدساتنا. اللهم إنا نستودعك بلاد الحرمين، فإن أعداءها قد أحاطوا بها من كل جانب، اجعل لنا من كل كربة في بلادنا فرجا قريبا ومخرجا. اللهم من أرادنا وبلادنا وعلماءنا وأمننا واستقرارنا وقادتنا بسوء فأشغله في نفسه، أشغله في نفسه، أشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين، واجعل تدبير من دبر لبلد من بلاد المسلمين يحوق عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك أنت الله لا حول ولا قوة إلا بك، وأنت القوي العزيز. اللهم واهد شباب المسلمين ونساءهم ووفقهم لكل خير، وردهم إليك ردا جميلا. اللهم وحبب لهم الإيمان، وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم يا ربنا من الراشدين. اللهم واحفظ شبابنا من الدعوات المضللة، اللهم واحفظ شبابنا من المذاهب الردية الباطلة، واحفظ عقولهم من الأفكار الهدامة المختلة المعتلة، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم واجعل شبابنا بناة لمجتمعهم وحماة لدينهم ووطنهم، ووفقنا وإياهم لقبول الحق والعمل به يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، اختم لنا هذا الشهر برضوانك والعتق من نيرانك، وأعده علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في صحة وعافية. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في صحة وعافية، والأمة الإسلامية في أكمل ثوب العز والنصر والتمكين. إلهنا وخالقنا، رفعنا إليك أكفنا متضرعين يا الله، معترفين بذنوبنا وتقصيرنا، راجين رحمتك، منيبين إليك، ملحين في دعائك أن تعتق رقابنا من النار، اعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا وجميع المسلمين. اعتق رقابنا من النار، اعتق رقابنا من النار، اعتق رقابنا من النار، رحمة وتفضلا لا استحقاقا ولا بأعمالنا يا رب العالمين، وإنما أعتق رقابنا رحمة منك وفضلا يا ذا الجلال والإكرام. ارحمنا وأعتق رقابنا، ارحمنا وأعتق رقابنا، ارحمنا وأعتق رقابنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اعف عنا، اللهم وتقبل منا ختم القرآن والصيام والقيام وصالح الأعمال، وتجاوز ما حصل فيها من النقص والتغيير والزيادة أو النقصان يا أرحم الراحمين. اللهم طهِّر قلوبنا من النفاق، وأعيننا من الخيانة، وأعيننا من الخيانة، وألسنتنا من الكذب، واجعل أعمالنا وأقوالنا خالصةً لوجهك العظيم على وفق سنة نبيك الكريم صلى الله عليه وسلم. اللهم وفقنا للتوبة الصادقة قبل الممات، واجعل جليسنا في قبورنا أعمالنا الصالحة، وآنس وحشتنا في هذه الأجداث المظلمة، آنس وحشتنا في هذه الظلمة، آنس وحشتنا في ظلمة القبور، ونورها علينا، وآمن فزعنا يوم البعث والنشور. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ربنا ربنا لا تفرق جمعنا إلا بذنب مغفور وعمل متقبل صالح مبرور وسعي مشكور وتجارة لن تبور يا عزيز يا غفور. إلهنا إنك تعلم أن هذا الجمع جاءوا يرجون رحمتك، جاءوا يرجون رحمتك فارحمهم الرحمة الكاملة، وجاءوا يرجون مغفرتك فاغفر لهم ما في صحيفتهم من الذنوب والآثام. اللهم أعطهم ولا تحرمهم، وزدهم ولا تنقصهم، وبارك لهم وفيهم وبهم، وأصلح لهم وأصلح بهم يا ذا الجلال والإكرام، وبارك في أعمالهم وأعمارهم وأزواجهم وتجاراتهم وأموالهم. اللهم واختم لنا ولهم بخاتمة الخير والإحسان. ربنا هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والحمد لله وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.